بل هو يدافع عنهم ويحارب سبحانه وتعالى عنهم حتى ينصرهم وينتصر لهم من عدوهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكم يسعد المؤمن في هذه الدنيا حينما يسمع هذه الكلمات من كلام ربنا سبحانه وتعالى وهو يسير على ظهر الأرض، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات معه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤيده، وأن الله عز وجل ينصره. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يحبهم سبحانه وتعالى ولذلك يدافع عنهم ويفرق بينهم وبين غيرهم من الكافرين والجاحدين لنعم الله، الذين خانوا الأمانة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. أنزل الله عز وجل الإسلام والإيمان وأودع هذه الأمانة بين خلقه، فمن يؤمن بها فهو ولي الله عز وجل، ومن يكفر بهذه الأمانة فهو عدو لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا يسوي أبدا بين وليه وبين عدوه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولذلك صدر الله عز وجل الآية ببيان ولايته لعباده المؤمنين، وأنه سبحانه وتعالى يظهر صورة من أعظم صور ولايته لخلقه المؤمنين بأنه يدافع عنهم، ثم يبين سبحانه وتعالى عداوته للكافرين والخائنين الجاحدين لنعم الله عز وجل. إن الله لا يحب كل خوان كفور، لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس فرق الله عز وجل بين الناس على أساس الإيمان وعلى أساس الكفران. فمن يؤمن بالله له حال عند الله عز وجل غير من كفر بالله سبحانه وتعالى. يفرق الله سبحانه وتعالى بينهما على هذا الأساس المتين، ليظهر الله عز وجل عدله، ويظهر الله سبحانه وتعالى فضله لعباده المؤمنين في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. وهذا من أهم ما يجب علينا عباد الله أن نتشبث به وأن نعتبره أصلا من أعظم الأصول، وهو أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو سبب سعادتنا وسبب تمكيننا وسبب رفعتنا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا بهذا الإيمان كل ما يحبه الإنسان وكل ما يرضاه. ففرق الله عز وجل على أساس الإيمان به سبحانه وتعالى بين أصناف البشر في هذه الدنيا، فيتعلم المؤمن من ذلك أنه لا يتنازل عن ذلك الثابت أبدا مهما راوده أعداء هذا الدين على أن يتنازل عن هذا الثابت، ومهما ادعوا من المصالح في سبيل التنازل عن هذا الثابت من وحدة القوم ومن هذه الوطنية والنعرات الجاهلية إلى غير ذلك مما يدعيه هؤلاء الكاذبون، فإن المؤمن لا تنطلي عليه أبدا حيل هؤلاء الكافرين، بل إنه فطن لبيب، فإنه يقيس كل ما يقال له وكل ما يتلفظ به أمامه، إنه يقيس ذلك كله على مقياس الإيمان، فإن قيس عليه فإنه يقبل به، وإن لم يكن موافقا للإيمان بالله عز وجل فإنه يرده ولا يقبل به بحال من الأحوال. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يذكر الله سبحانه وتعالى إذنه العلوي، إذنه من فوق سبع سماوات، يشاء الله عز وجل أن تتغير الأمور وأن تتبدل الأحوال، يشاء الله سبحانه وتعالى أن تسير الأمور في غير ما يريد الظالمون الذين يعيثون في الأرض الفساد، فقد عاشوا في هذه الحياة الدنيا واغتروا بما بين أيديهم من الأسباب واغتروا باستضعافهم للمؤمنين وبتنكيلهم بالصالحين، اغتروا بهذه الأشياء الزائفة الباطلة، وظنوا أن ظهورهم وانتفاشهم يدوم إلى قيام الساعة. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره، وإلا أن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. نستشعر عباد الله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، فالله عز وجل يذكر فيها بدء العداوة من الكافرين على عباد الله المؤمنين، فإنهم بدأوا بالعدوان وبدأوا بالقتال للمؤمنين بغير جريرة ولا ذنب اقترفوه ولا إثم فعلوه في هذه الحياة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. سمى الله سبحانه وتعالى عدوان هؤلاء الطغاة على عباد الله المؤمنين، سماه الله عز وجل ظلما، سماه الله سبحانه وتعالى عدوانا. وقد بين الله سبحانه وتعالى صورة من صور هذا الظلم، وبين الله عز وجل سبب هذا العدوان، وبين الله سبحانه وتعالى صفته كذلك، فقال عز وجل: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا هو الظلم بعينه الذي وصفه الله عز وجل في هذه الآية، ظلموا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم، وهذا الإخراج بغير حق كما وصفه الله سبحانه وتعالى. أخرجوهم من ديارهم واعتدوا عليهم وسلبوهم أموالهم وضيقوا عليهم في أمور معاشهم، وفعلوا بهم من الأفاعيل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ورسوله ويضيق به على المؤمنين. فعلوا كل هذه الأشياء بغير حق كما وصفها الله سبحانه وتعالى، فلم يفعلوا ذلك بحق أبدا، بل فعلوه بغير حق، بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه هي جريرتهم، وذلك هو ذنبهم، أنهم يؤمنون بالله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يقبلون بذلك بديلا، ولا يستعيضون عن إيمانهم بربهم سبحانه وتعالى بشيء أبدا، مهما بلغ ذلك الشيء من القيمة في الحياة، فإنه حقير عندهم يهون لديهم أمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والكافرون يعلمون أن الإيمان بالله عز وجل يسلبهم ما هم عليه من المكانة والصدارة والرياسة والوجاهة بغير حق في هذه الحياة. ففرق الله عز وجل مرة ثانية بين المؤمنين وبين الكافرين، فالمؤمنون يأذن الله عز وجل لهم في القتال، ويأذن الله عز وجل لهم في الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، ولكن المسلمين حينما يشهرون سيفا ويسلونه فإنما يسلونه بحقه، يسلونه في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يشهرون سيفا من أجل العدوان بالباطل أبدا، بل إنهم يشهرون سيوفهم ويفعلون كل ما يفعلون من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، ومن أجل رفع راية الحق في هذه الحياة الدنيا، يفعلون ذلك لإيمانهم بالله عز وجل. أما الكافرون فإنهم يفعلون ما يفعلون بغير حق، فلا سواء عباد الله، لا يستوون أبدا، لا يستوي المؤمن والكافر، فالمؤمن يرفع راية الله عز وجل ويقاتل لكي تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، والكافر يرفع راية الباطل ويرفع في هذه الحياة الدنيا راية الشيطان ويقاتل لتكون كلمة الشيطان هي العليا، فالله عز وجل لا يسوي بينهما أبدا. وقد أكد الله عز وجل على ذلك المعنى كثيرا في كتابه، حتى يتفطن المؤمنون لأسباب العداوة الحقيقية بينهم وبين أعدائهم. فأسباب العداوة الحقيقية عباد الله لا تنبع من مال أو ثروات أو حرب على أرض هنا أو هناك، إن هذه عباد الله توابع لما يحبونه من الدنيا. أما الأصل فإنه عقيدة، عقيدة يحارب لأجلها هؤلاء الكافرون عباد الله المؤمنين، يحاربونهم ويكيدون لهم ويمكرون بهم بالليل والنهار من أجل ما عندهم من الاعتقاد في عباد الله المؤمنين. وهذا ما يجب أن نتفطن له، أن الحرب بيننا وبين أعدائنا إنما هي حرب عقيدة في المقام الأول، فإننا نقاتل عن الحق وهم يقاتلون عن الباطل. يجب علينا أن نعتقد هذا الاعتقاد، لأنه هو الوقود الحقيقي المحرك للمؤمنين في جهادهم للكافرين. فالمؤمنون من خلال ذلك يستمدون وقود الإيمان، وتنطلق حماستهم وتتفجر هممهم من أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل، بسبب ما يؤمنون به من الحق الذي يؤيد الله عز وجل به عباده المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالله عز وجل على نصرهم لقدير، الله عز وجل قادر على أن ينصرنا دون أن نبذل جهدا ودون أن ننفق مالا ودون أن نفعل أي شيء. هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر على نصر عباده المؤمنين، ولكنه عز وجل يحب لعباده المؤمنين المكانة في الدنيا والآخرة، ويحب أن يرى النصر على أيديهم يهبهم إياه عز وجل. هو سبحانه وتعالى المنتصر، ولكنه عز وجل يحب أن ينسب ذلك لعباده لكي يكون شرف لمن يؤمن بالله واليوم الآخر في هذه الحياة. الله عز وجل قال ذلك في كتابه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو يشاء الله عز وجل لانتصر من هؤلاء الكافرين من غير أن يشهر المؤمنون سيفا أو أن يفعلوا شيئا أو أن ينفقوا مالا، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يبلو بعضكم ببعض لتكون الغلبة بعد ذلك للمؤمنين، ويشفي الله سبحانه وتعالى ما في صدورهم، ويغيظ الله سبحانه وتعالى الكافرين، ويظهر الله سبحانه وتعالى منته وفضله وكرمه ولطفه وبره وجوده وإحسانه على عباده المؤمنين في هذه الحياة. فتنطلق بعد ذلك أنواع من العبادات مرضية لله عز وجل، حينما يمكن الله عز وجل للمؤمنين بعد استضعاف، وحينما يقوي الله عز وجل عزمهم بعد فترة ضعف، وحينما يغنيهم الله عز وجل بعد فقر، ويعزهم بعد ذل. يستشعر المؤمنون في هذه الحال عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، فيعبدون الله عز وجل بقلوبهم وبكل جوارحهم، لا يقصرون في عبادة الله، ويستشعرون أن الله عز وجل واحد أحد صمد لا شريك له في أسمائه وصفاته وربوبيته وأفعاله وفي إلهيته سبحانه وتعالى. تتفجر كل أنواع العبادات من قلوب المؤمنين حينما يهبهم الله عز وجل النصر، ويجعله الله عز وجل على أيديهم: وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لولا أن الله سبحانه وتعالى يدفع شر أقوام بأقوام، ولولا أن الله عز وجل يكف بأس أقوام بأقوام ممن ارتضاهم الله عز وجل للإيمان به سبحانه وتعالى، لولا أن الله عز وجل يفعل ذلك لانتشر الفساد في الأرض انتشارا هائلا لا يمكن معه أن تقام عبادة الله عز وجل في الأرض. لولا أن الله سبحانه وتعالى هيأ للمؤمنين أن يجاهدوا في سبيله، وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وأن يقيموا حدود الله عز وجل، وأن يسعوا في تطبيق شرعه، وأن يدفعوا هؤلاء الكافرين بما أعطاهم الله عز وجل من الآلات والأدوات، لولا أن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لذلك يحمد المؤمن ربه سبحانه وتعالى ويسعى دائما وأبدا في أن يأخذ بكل سبب يهيئ لإقامة دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، هذا الذي لا يرتضيه أعداء الدين، وهذا الذي يسعى أعداء الدين ليل نهار أن يكفوننا عنه، ويطلقون في سبيل ذلك حملات مسعورة تارة بالتشويه وتارة بالتخويف وتارة بالتهويل إلى غير ذلك مما يفعله الكفار ويروج له المرجفون بين أبنائنا وبين إخواننا من المسلمين. وهذا الذي يجب أن يحذر دائما وأبدا منه المسلمون، ألا يستجيبوا لدعاوى هؤلاء المغرضين الذين يريدون بنا كل شر ورذيلة. فالله سبحانه وتعالى بين لنا الأمر وأظهر لنا الصورة حتى تكون واضحة في أعين كل المؤمنين في هذه الحياة. بين الله عز وجل أنه لا مفر من مدافعة هؤلاء الكافرين وهؤلاء المعتدين، لا مفر من ذلك. إن كنا نريد أن نعبد الله سبحانه وتعالى فلا يمكن أبدا أن يعيش الكفار والمسلمون إلا من خلال مدافعة المسلمين للكافرين، فإذا دافعوهم فإن الكافر بعد ذلك يعرف حجمه ويعرف مكانته وموقعه، فإنه بعد ذلك ينضوي وينزوي. أما إن ترك الكفار ليعيثوا في الأرض فسادا ويفعلوا ما يشاءون فإنه لا مكان بعد ذلك يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. ولكن شاء الله عز وجل ألا يحصل ذلك بحال من الأحوال، فلا تخلو الأرض بإذن الله عز وجل من قائم لله سبحانه وتعالى بحقه. وهذا ما يميز هذه الأمة، هذا ما يميز هذه الأمة التي رحمها الله سبحانه وتعالى وجعل الخيرية فيها، يميزها أنه منها طائفة تقوم على الحق يجعلها الله عز وجل ظاهرة إلى قيام الساعة، لا يخذلها الله عز وجل ولا يضرها من خالفها بحال من الأحوال. فإذا علم المؤمن ذلك فليرحق بهذا الركب العظيم، هذا الركب الذي وصف الله عز وجل إياه بأنه منتصر إلى قيام الساعة، مما يؤكد أن دولة الحق إلى قيام الساعة، وأن دولة الباطل لا تقوم إلا ساعة، وأن دولة الحق ظاهرة بإذن الله سبحانه وتعالى. مهما أرغى وأزبد الكافرون وألقوا من الشائعات والتهويلات فإنها لا تؤثر أبدا في عقائد المؤمنين ولا تحركهم عن مواقفهم الثابتة وعقائدهم الراسخة، لا يتحركون بحال من الأحوال، لأنهم يعلمون تماما ما أمر الله عز وجل به وما بينه سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل في نهاية هذه الآية ولا ينصرن الله من ينصره، ليستشعر المؤمنون واجبهم تجاه هذا الدين، ليستشعر المؤمنون أن الجزاء من جنس العمل، وأنه من نصر الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل ينصره. ونصرة الله عز وجل في كل مجالات الحياة، تنصر الله سبحانه وتعالى في نفسك، وتنصر الله سبحانه وتعالى في أسرتك وفي مجتمعك، تنصر الله سبحانه وتعالى على كل حال من الأحوال، تنصره في سياسة واقتصاد وإعلام وثقافة وفن وغير ذلك، تنصر الله سبحانه وتعالى بأن تقيم أمره وأن تنشر دينه وأن تعبد الناس له وحده لا شريك له. ولا ينصرن الله من ينصره، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم الله عز وجل، ولكن شريطة أن تنصروه. وإذا ما نصرتم الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يثبت أقدامكم، فمن بعد ذلك يقدر عليكم إن نصركم الله سبحانه وتعالى. استشعروا عباد الله أن الله القوي العزيز الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والذي يسخر الجبال والرياح والأنهار والبحار، ويسخر سبحانه وتعالى الشمس والقمر والنجوم، وأنه سبحانه وتعالى بقوته أهلك عادا وثمود وأهلك فرعون وكل من كفر بالله سبحانه وتعالى. استشعروا عباد الله أن الله عز وجل القوي، أن الله سبحانه وتعالى العزيز هو الذي سينصركم، فيمتلئ قلب المؤمن بعد ذلك بالله سبحانه وتعالى. لا يقلق المؤمن أبدا في مواجهته للكافرين، لأنه يعلم أن الله عز وجل ناصر له، ولا ينصرن الله من ينصره. فإن نصرت الله سبحانه وتعالى في كل ما أعطاك وملكك الله عز وجل فلا تقلق بعد ذلك، ولا يضطرب قلبك أبدا بحال من الأحوال، بل ثق أن الله عز وجل سينصرك، وأن الله سبحانه وتعالى سيرفعك، وأنه سيغنيك، وأنه سيجبر كسرك، وأنه سيجود عليك بكل أنواع المنن والعطايا. نصر الله سبحانه وتعالى قريب عباد الله، يستبشر المؤمن به دائما وأبدا حتى وإن لم يره بين يديه، فإنه يعلم أنه سيكون في المستقبل. فقط كل ما عليه أن يبذل قليلا ليحوز بعد ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى كثيرا. نصر الله عز وجل الذي يظن بعض الناس أنه قد تأخر، لا بد وأن ينظر الناس لماذا قد يتأخر النصر، لماذا يتأخر النصر عن عباد الله المؤمنين؟ ألسنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، ولكنه ربما يكون هناك من الذنوب ما يمنع نزول نصر الله سبحانه وتعالى. فلو نزل النصر وحصل التمكين على ما نحن عليه من الشر والفساد وانتشار الذنوب والفواحش والمنكرات، لربما كان ذلك سببا في أن نطغى وأن نذنب أكثر وأن نعصي الله سبحانه وتعالى كثيرا بما حصل من التمكين. ربما يتأخر نصر الله عز وجل عنا لأننا لم نعد العدة بعد، ولم نقم بإعداد أبداننا وأبنائنا وأنفسنا لكي نجاهد ولكي نرفع راية الدين. فلا بد من إعداد قوي حتى ينزل نصر الله سبحانه وتعالى. ربما يتأخر نصر الله عز وجل حتى ينكشف الوجه القبيح لأعداء هذا الدين، فلا يبقى بعد ذلك مجال للالتباس في مقاومة أعداء هذا الدين. ربما يتأخر نصر الله سبحانه وتعالى عنا حتى يكون المؤمنون مهيئين تماما لكي يقوموا بتبعات هذا الدين، ولكي ينصروا دين الله سبحانه وتعالى ويجاهدوا الكافرين من حولهم. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يفعل كل شيء بقدر وحكمة، لأننا نؤمن بالله عز وجل. كل ما علينا عباد الله أن نأخذ بكل سبب ممكن تحت أيدينا لكي ينزل الله عز وجل نصره علينا. ثم بعدها أبشروا عباد الله، فإن لم يكن عليكم فسيكون على من بعدكم، وسيكون الفضل في نهاية الأمر للجميع بإذن الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ينتقل سياق الآيات بعد ذلك ليذكر مرحلة من المراحل تختلف عن سابقاتها. فإن الآيات بدأت ببيان ما حصل للمؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم بسبب الظلم الذي وقع عليهم، وقد أذن الله عز وجل لهم في الجهاد، ووعدهم الله سبحانه وتعالى بالنصر، وقد فعل سبحانه وتعالى، قد فعل سبحانه وتعالى ما وعد به، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما تعليقا على قوله عز وجل: وإن الله على نصرهم لقدير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد فعل، أي فعل الله عز وجل ما وعد به سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. ثم بعد ذلك ينتقل سياق الآيات ليربي المؤمنين في مرحلة أخرى من مراحل الحياة التي يعيشونها في سبيل الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هكذا يؤكد الله سبحانه وتعالى أن التمكين لعباده المؤمنين في هذه الحياة من فضله عليهم. وإننا والله لنتعجب كثيرا ممن ينتسبون للإسلام وللمسلمين، ونتعجب أكثر وأكثر حينما نسمع أن من هؤلاء من ينتسب إلى الصحوة الإسلامية ممن يستنكر على المؤمنين سعيهم من أجل حصول التمكين لهم في الأرض ورفع راية الدين، فيستنكرون ذلك عليهم ويعتبرونه بحثا عن المناصب، ويعتبرونه بحثا عن الدنيا ووصولا إلى الكراسي إلى غير ذلك من الكلمات، ولا يستنكرونه على أعداء الدين الذين يبحثون عن السلطات والوجاهات وارتقاء المنازل والمناصب، وهم أعداء للدين، وسيستعملون هذه الأشياء في عداوة هذا الدين وفي إزهاق أرواح المسلمين. فنتعجب كثيرا من مثل هذه الأشياء. إن التمكين عباد الله إن كان غرضه الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإن كان غرضه حصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك مما يحب الله عز وجل ويرضى، إن كان غرضه كذلك فلا بأس به، بل هو حسن بلا شك، والله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين بأن يسعوا إليه في هذه الحياة وأن يبذلوا كل ممكن من أجل حصول التمكين لهم في الأرض، فيعبدوا الله سبحانه وتعالى. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن الكل يسعى لحصول التمكين، ولكنهم في نهاية الأمر لا يستوون. المؤمنون يسعون للتمكين من أجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والكافرون والمنافقون وأعداء الدين يسعون للتمكين من أجل ضد ذلك تماما، فإنهم لا يستوون. فإن كان التمكين وسيلة فهو يترتب فالحكم عليه يترتب على اعتبار الغاية التي تكون من ورائه. فإن كانت الغاية عبودية الله عز وجل فحسن هذا التمكين، وإن كان غير ذلك فهو من جنس تمكين فرعون وهامان وقارون الذي بين الله سبحانه وتعالى أنه تمكين فاجر في هذه الحياة الدنيا. فالمؤمنون إذا كانوا يسعون للتمكين، وإن كانوا يسعون في كل مجالات الحياة، وإن كانوا يسعون لسد كل ثغرة تنفتح أمام أعينهم، فإنهم يفعلون ذلك من أجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبالجملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو شرف المؤمن في هذه الدنيا، أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون معبدا الناس لله عز وجل. فإذا فعل ذلك فلله سبحانه وتعالى عاقبة الأمور، لله عز وجل عاقبة الأمور، ثوابهم على الله عز وجل، قد حصل أجرهم عند الله سبحانه وتعالى، وثوابهم عظيم لا يقدره إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم وهيأهم لهذه المهمة العظيمة. وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذه المعاني في كتابه الكريم لتثبت قلوب المؤمنين، وليرى المؤمنون من كلام الله سبحانه وتعالى ما يرسخ أقدامهم في مواقفهم. فقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هكذا قال قال ربنا سبحانه وتعالى: وعد الله عز وجل المؤمنين في هذه الحياة أنه سيستخلفهم في هذه الأرض، وأنه سبحانه وتعالى سيمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الدين المرضي عند الله هو الإسلام، والمنهج المرضي عند الله هو منهج الإيمان. فالله عز وجل وعد بالتمكين لهذا المنهج ولذلك الدين، والتمكين لهذا المنهج ولذلك الدين يكون على سواعد أبنائه من المؤمنين الصادقين الذين يرفعون راية الدين. فوعدهم الله عز وجل ذلك، وبين الله سبحانه وتعالى أن شعارهم أنهم يعبدوه لا يشركون به شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لو اتضحت هذه المعاني وظهر أمام المؤمن وفي قلبه ما يريده الله عز وجل من وراء هذه الكلمات ما حصل التباس أبدا عباد الله، لا في الوسائل ولا في الغايات. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفهمنا كتابه، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين، اللهم مكن لدينك في الأرض يفتح له قلوب الناس، اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا، اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل بهم أنجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.